إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخيرته من خلقه أدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا خاسر فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وما ذكر الذاكرون ربهم بالأسحار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، هذه أيام العشر من ذي الحجة قد هلت علينا بخيراتها وبركاتها وبفضلها وأعطياتها، فلله الحمد والمنة. ولقد ذكرنا فيما مضى من الخطبة شيئا من فضائلها وبعضا من أعمالها وخصائصها، ونحن على موعد في هذه الخطبة مع وقفات ثلاث متممات لما تقدم. أما الوقفة الأولى فهي عن الشوق لحج بيت الله العتيق، وأما الوقفة الثانية فهي عن الأعمال التي ينال بها العبيد درجات ومنازل الحجاج، وأما الوقفة الثالثة فهي ذكر لبعض خصائص وفضائل يوم عرفة، والله المستعان وعليه التكلان. أما عن الشوق إلى حج بيت الله العتيق، ففي هذه الأيام المباركة قد أما الحجيج بيت الله المجيد ملبين ومهللين تلبية التوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ينهلون من فيض الأعطيات ويأخذون من جزيل المكرمات، وإن القلب ليذوب شوقا وكمدا لحج بيت الله الحرام، كيف لا؟ وإن العبد يعود من هذا الحج تقيا نقيا كيوم ولدته أمه، كما جاء في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. كيف لا يمتلئ القلب حزنا وكمدا؟ وما من عمل من أعمال الحج إلا وتتجاوز فيه عن الخطيئات وترفع فيه الدرجات وتعتق الرقاب فيه من النار. استمعوا معاشر المؤمنين والمؤمنات إلى هذا الحديث العظيم الذي رواه الإمام الطبراني في معجمه وحسنه الألباني رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسجد منى، فجاءه رجل من الأنصار ورجل من ثقيف فسلم عليه، ثم قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جئنا نسألك. قال: إن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألان عنه. قال: نعم، أخبرنا يا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فقال: جئت تسألني عن مخرجك من بيتك تأم البيت الحرام وما لك فيه، وعن ركعتيك بعد الطواف وما لك فيهما، وعن سعيك وطوافك في الصفا وما لك فيه، وعن وقوفك عشية عرفة وما لك فيه، وعن رميك للجمار وما لك فيه، وعن نحرك وما لك فيه. قال: والذي بعثك بالحق، عن هذا جئت أسألك. فقال صلوات ربي وسلامه عليه: إنك إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام، فلا ترفع ناقتك خفاً ولا تضعه إلا كتب لك به حسنة ومحي به عنك خطيئة. وأما ركعتاك بعد الطواف فإنها كعتق رقبة من بني إسماعيل. وأما عن طوافك بين الصفا والمروة فإنه كعتق 70 رقبة. وأما عن وقوفك عشية عرفة فإن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بكم ملائكته يقول: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون رحمتي، فقد غفرت ذنوبهم ولو كانت كعدد الرمل أو كقطر السماء أو كزبد البحر. أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. وأما رميك للجمار فلك بكل حصاة ترمي بها تكفير كبيرة من الموبقات. وأما حلاقك لرأسك فإن لك بكل شعرة تكتب لك بها حسنة ويمحى بها عنك خطيئة. وأما عن طوافك بعد ذلك فإنك تطوف بالبيت ولا ذنب لك، يأتي ملك فيضع يديه على بين كتفيك ثم يقول: اعمل فيما تستقبل، أي من عمرك، فقد غفر لك ما تقدم وما مضى من ذنبك. لمثل هذا يموت القلب من كمد إن كان في القلب إيمان وإسلام. يا راحلين إلى منى بقيادي هيجتموا يوم الرحيل فؤادي، سرتم وصار دليلكم يا وحشتي، الشوق يقتلني وصوت الحادي. أما الوقفة الثانية معاشر المؤمنين فإن الله عز وجل من فضله ومن كرمه وجوده لما علم أن قلوبا تحترق شوقا لحج بيت الله الحرام فقد أعظم الله عزاءهم وعوضهم من حيث لم يحتسبوا، وذلك من خلال أعمال. أما الأمر الأول فإن سلامة المقاصد وحسن النوايا لحج بيت الله الحرام ينال به العبد منازل الحجاج، وإن حبس عن ذلك فإن الله لما علم أن القلوب تئن وأن القلوب قد ملئت شوقا لحج بيت الله العزيز الغفار ولكن حال بينها وبينه الصعاب والأعذار، فعوضهم وأبلغهم منازل الحجاج، وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام الترمذي في سننه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي به ربه ويصل به رحمه، ويعرف أن لله له فيه حقا فهو بأفضل المنازل. ورجل رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. والأمر الثاني الذي نبلغ به منازل الحجاج هو السعي الحثيث والعزم الأكيد لحج بيت الله المجيد، فزيادة على الأماني والأمل لا بد من التفاني في العمل، وذلك ببذل الأسباب ودعاء رب الأرباب وجمع المال وغير ذلك من وجوه الأسباب. فمن منع بعد ذلك وحبس كان كمن خرج حاجا ثم منع عن ذلك، فله أجر الحجيج وإن لم يحج. وذلك لما رواه أبو يعلى في مسنده بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج حاجا ثم مات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة، ومن خرج معتمرا ثم مات كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة. بل إن بعض الأغيار أو بعض الأخيار لتخرج أرواحهم شوقا إلى بيت الله الحرام لزيارته ولمشاركة الحجاج فيه. فقد ذكر بعضهم أن طائرة من الدول الآسيوية كانت تقل حجاج بيت الله الحرام، قد حطت في مطار جدة في الثلث الأخير من الليل، فكان أول النازلين منها امرأة عجوز قد بلغ بها العمر بلغت من العمر عتيا، فما إن وطئت أقدامها الأرض حتى خروت لله ساجدة، فأطالت في سجودها كثيرا، يقول: فحركناها فإذا بها جثة هامدة لله ساجدة. قال: فتأثرت لحالها وعجبت من أمرها، فلما سألت عنها قيل: إن هذه العجوز منذ 30 سنة تجمع الدرهم على الدرهم لتحج بيت الله الحرام، ولم تكن لها أمنية إلا أن تصل إلى بيت الله الحرام. وأما الأمر الثالث فإن الله عز وجل قد جعل من فضائل الأعمال ما يخلف أجر الحجيج، ومن ذلك حضور مجالس العلم، كما روى الإمام الطبراني في معجمه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد ليتعلم علما أو يعلمه كان له كأجر حاج تامة حجته. ومن ذلك أيضا صلاة الضحى، كما جاء في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الغداة في جماعة، أي من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم قام فصلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة. رواه الإمام الترمذي. أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما الوقفة الثالثة معاشر المؤمنين والمؤمنات، فهي وقفة مع فضائل يوم عرفة، هذا اليوم الأغر من خير أيام الله عز وجل، أودع فيه الفضائل والأسرار ربنا العزيز الغفار. فمن ذلك أنه اليوم الذي تم فيه نصاب الدين وكمل بفضل رب العالمين. ففي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود جاء إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا أنزلت معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال: وما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت لكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. ومنها أيضا أن يوم عرفة قد أقسم الله عز وجل به في كتابه، والله لا يقسم إلا بعظيم. ففي تفسير قوله جل وعلا: وشاهد ومشهود واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قال صلوات ربي وسلامه عليه: اليوم الموعود هو يوم القيامة، واليوم المشهود هو يوم عرفة، والشاهد هو يوم الجمعة. رواه الحاكم في المستدرك بسند صحيح. ومنها أيضا أن يوم عرفة من أعياد المسلمين، كما قال صلوات ربي وسلامه عليه: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. رواه الإمام الترمذي في سننه بسند صحيح. ومنها أيضا أن يوم عرفة هو اليوم الذي أخذ الله عز وجل فيه الميثاق من بني آدم، فقد روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان، أي بعرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها، ثم نثرها بين يديه كالذر، ثم كلمها قبلا: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. ومنها أيضا أن الحج عرفة، كما قال صلوات ربي وسلامه عليه، ومن فضائلها العظام أن الله عز وجل يعتق فيها رقاب العبيد، ويقيل العثرات، ويرفع الدرجات. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه رقابا من يوم عرفة، وإن الله ليدنو، أي من عباده، ويباهي بهم، أي ملائكته، ثم يقول: ما أراد هؤلاء؟ ثم يقول جل وعلا: اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت لهم ذنوبهم ولو كانت كعدد الرمل أو كعدد أو لو كانت كعدد رمل عالج أو كعدد قطر السماء. ولذلك معاشر المؤمنين ينبغي للعبد أن يكثر في يوم عرفة وأن يشغل نفسه بثلاثة أمور. أما الأمر الأول فهو الصيام، وذلك لما جاء من حديث أبي قتادة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة أو صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة المقبلة. ومنها أيضا أن يكثر العبد من التكبير والتهليل والتحميد المقيد وهو أدبار الصلوات، فقد ورد عن بعض الصحابة والتابعين. ومنها أيضا أن ينشغل بأفضل الدعاء، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت: أنا والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعتق رقابنا من النار، وأن تتجاوز عنا، وأن تغفر ذنوبنا، وأن تغفر ذنوبنا يا أرحم الراحمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.